بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة. ما زلنا نتحدث في المسألة الثانية من مسائل هذا الباب، باب الاستثناء. وهذه المسألة تدور حول أحكام المستثنى. تقدم لنا حكم المستثنى بإلا، وذكرنا أن فيه ثلاثة أحكام. الحكم الأول وجوب النصب إذا كان تاما مثبتا. الحكم الثاني جواز البدل والنصب على الإتباع، جواز البدل والنصب على الاستثناء، وذلك إذا كان الاستثناء تاما منفيا. الحكم الثالث يعرب على حسب موقعه في الكلام، كأن إلا غير موجودة، وذلك إذا كان الاستثناء ناقصا. سنتكلم الآن عن المستثنى بغير وسوى. وذكر المؤلف أن لها حكما واحدا، وهو وجوب الجر بالإضافة، فتقول: جاء القوم غير زيد. فالمستثنى بغير هو زيد، وهو واجب الجر لأنه مجرور بالإضافة، أي أن غير مضاف وزيد مضاف إليه. قال المؤلف: والمستثنى بغير وسوى بلغاتها، يعني أن سوى لها لغات، وقد تقدم ذلك، وسنبين أيضا لاحقا أن سوى فيها عدة لغات، وعلى جميع اللغات سيكون المستثنى بعدها مجرورا بالإضافة. وهذا معنى قوله بلغاتها مجرور بالإضافة. انتهى الآن من بيان حكم المستثنى بغير وسوى. والسؤال الآن: إذا كان المستثنى بغير وسوى مجرورا بالإضافة، فما حكم غير وسوى؟ يعني ما إعراب غير وسوى؟ نحن عرفنا في بداية الدرس ومن خلال المسألة الأولى أن غير وسوى اسمان باتفاق، لكن ما إعرابهما؟ سيبين ذلك المؤلف الآن. يقول: ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا. الآن أعطانا قاعدة عامة أن إعراب غير وسوى هو إعراب المستثنى بإلا، وتقدم لنا أن المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام: وجوب النصب، وجواز البدل والنصب على الاستثناء، والإعراب على حسب موقعه في الكلام. هذه الأحكام الثلاثة نطبقها على غير، فإن جاءت غير في استثناء تام موجب يجب نصبها، فتقول: جاء القوم غير زيد. وإن جاءت غير وسوى في استثناء موجب منفي جاز فيها الأمران: البدل والنصب على الاستثناء، فتقول: ما جاء القوم غير زيد أو غير زيد. وإذا جاءت غير وسوى في استثناء ناقص فإنها تعرب على حسب موقعها في الكلام، فتقول: ما جاء القوم غير عفوا ما جاء غير زيد، ما جاء غير زيد، وتقول ما أكرمت غير زيد، فتعربها على حسب موقعها من الكلام. هذا هو معنى ما أجمله عندما قال وتعرب غير وسوى إعراب المستثنى بإلا، وهو الآن سيوضح هذا التفصيل، سنقرأه ونمر عليه كما قال. قال فيجب نصبهما، الآن سيفصل بعد أن ذكر القاعدة العامة في إعراب غير وسوى، سيفصل معنى هذه القاعدة العامة كما بينتها أنا لكم. فيقول فيجب نصبهما في نحو قاموا غير زيد، في نحو قاموا غير زيد. لماذا وجب النصب هنا؟ لأن الاستثناء هنا تام موجب، نعم، وسوى زيد. ويجوز الإتباع والنصب في نحو ما قاموا غير زيد وسوى زيد. لماذا جاز الأمران؟ لأن الاستثناء هنا تام منفي. قال ويعربان بحسب العوامل في نحو ما قام غير زيد وسوى زيد، وما رأيت غير زيد وسوى زيد، وما مررت بغير زيد وسوى زيد. لماذا أعرب على حسب العوامل السابقة؟ لأن الاستثناء هنا ناقص، ولذلك في المثال الأول كان المستثنى في المثال الأول عندما قال ما قام غير زيد غير فاعل، وفي قوله ما رأيت غير زيد غير مفعول به، وما مررت بغير زيد هنا غير مجرورة بالباء. قال رحمه الله وإذا مدت سوى، ذكرنا إعراب غير وسوى وبينا حكمهما، الآن يريد المؤلف أن ينبه على قضية، وهي أن غير وسوى حكمهما واحد، إلا أن غير تظهر عليها الحركات، وأما سوى فتقدر فيها الحركات لأنها مختومة بالألف، ولذلك قال وإذا مدت سوى. نعم، الآن سوى تقدر فيها الحركات، وقد تقدم لنا أن في سوى لغات، من هذه اللغات أنها تأتي ممدودة فتقول سواء، مثل سماء فتقول سواء. في هذه الحالة ستنتقل الكلمة من الإعراب التقديري إلى الإعراب الظاهر، ولذلك نبه المؤلف وقال وإذا مدت سوى، يعني كتبت ألفا، نطقت ألفا ألفا مقصورة، كان إعرابها ظاهرا. وإذا مدت سوى يعني جعلتها ألف وهمزة، وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرا، فتقول سواء جاء القوم سواء، جاء القوم سواء سواء زيد، جاء القوم سواء زيد، فتظهر الحركة على سواء، لأنها الآن ممدودة. قال وإذا قصرت كان مقدرا على الألف، يعني إذا كانت مقصورة يعني بالألف فإن الإعراب يكون فيها مقدرا. نعم، الآن انتهى المؤلف من بيان حكم المستثنى بغير وسوى وبيان إعرابهما. قال رحمه الله والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، هنا دخل في الحكم الثالث، بينا الحكم الأول حكم المستثنى بإلا، الحكم الثاني حكم المستثنى بغير وسوى، الحكم الثالث المستثنى بليس ولا يكون. قال حلها حكم واحد منصوب لا غير. لماذا هو منصوب وما وجه النصب؟ قال لأنه خبرهما نحو قام القوم ليس زيدا، فليس أداة استثناء، زيدا خبر ليس، واسم ليس ضمير مستتر تقديره ليس القائم زيدا. كذلك في قوله لا يكون زيدا، يعني في إذا قلت قام القوم لا يكون زيدا، التقدير لا يكون القائم زيدا، فيكون زيدا خبر كان منصوب واسمها ضمير مستتر وجوبا. هذا هو بيان الحكم الثاني من الثالث من الأحكام المستثنى، وهو المستثنى بليس ولا يكون. الآن سيذكر الحكم الرابع، وهو حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا. قال رحمه الله والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه. لماذا؟ لأننا قلنا في بداية المسألة الأولى أن هذه الثلاثة مترددة بين الحرفية والفعلية، فإن جعلتها حرف جر فإنك تجر ما بعدها، فتقول جاء القوم حاشا زيد، وإن جعلتها فعلا نصبت ما بعدها فتقول جاء القوم حاشا زيدا. هذا هو معنى كلامه رحمه الله تعالى. قال نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد وعدا زيدا وعدا زيد وحاشا زيدا وحاشا زيد، فإن جررت فهي حروف جر كما بينت لكم، وإن نصبت فهي أفعال. هذا عند جمهور النحويين أن هذه أن حاشا مترددة بين الفعلية والحرفية، إلا أن سيبويه جعل حاشا حرف جر، إلا أن سيبويه هنا في حاشا لم يسمعها، لم يسمع المستثنى بها إلا مجرورا، ولذلك جعلها حرف جر، جعلها حرف جر، بخلاف غيره من النحاة فإنهم يرون أنها تكون حرف جر فتجر ما بعدها، وتكون فعلا فتنصب ما بعدها. قال المؤلف منبها على هذه المسألة إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر، يعني ما سمع النصب، ولكن الحجة تقول المثبت حجة على النافي، وقد أثبت بعض النحويين مجيء حاشا ناصبة فتكون فعلا. قال رحمه الله وتتصل ما بعدا وخلا. قلنا إن عدا وخلا وحاشا هذه الأفعال مترددة بين الفعلية والحرفية. هنا سيذكر المؤلف أن حاشا أن عدا وخلا فقط، هذان الفعلان عدا وخلا تدخل عليهما ما المصدرية فيتعينان للفعلية، يعني يكونان فعلين. لماذا؟ لأن ما المصدرية لا تدخل على الحروف، ولذلك إذا دخلت ما على خلا أو عدا فإنه يتعين فيهما الفعلية فينصب ما بعدهما، أما حاشا فلا تدخل عليها ما المصدرية فتبقى على ما هي عليه عند الجمهور مترددة بين الفعلية والحرفية. قال رحمه الله مبينا هذه المسألة وتتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب، ولا تتصل يعني ما بحاشا، تقول قام القوم ما عدا زيدا فتنصب زيدا وجوبا، لأن ما دخلت على الفعل عدا، وما المصدرية لا تدخل على حروف الجر. ومنه قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. الشاهد في قوله ما خلا الله، الاستثناء خلا، أداة الاستثناء خلا، وهي هنا فعل، ويتتعين هنا فعليتها بسبب دخول ماء المصدرية عليها، وجاء بعدها لفظ الجلالة منصوبة، فدل على أن خلا إذا دخلت عليها ماء المصدرية يتعين فيها الفعلية فتنصب ما بعدها. هنا يكون المؤلف قد انتهى من بيان المسألة الثانية، وهي في حكم المستثنى. بينا حكم المستثنى بإلا، وذكرنا أن فيه ثلاثة أحكام: وجوب النصب، جواز البدل، والنصب على الاستثناء، والإعراب على حسب موقعه في الكلام. ثلاثة أحكام. الحكم الثاني المستثنى بغير وسوى، وذكرنا أنه له حكم، أن له حكما واحدا وهو الجر. الثالث أو الحكم الثالث أو المسألة الثالثة في هذه المسألة المستثنى بلا يكون وبليس، وقلنا له حكم واحد وهو أنه منصوب لأنه خبرهما. الحكم الرابع والأخير حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وذكرنا أنه يجوز فيه الجر إذا جعلت هذه الكلمات حروف جر، ويجوز فيها النصب، المستثنى يجوز فيه النصب إذا جعلت هذه الثلاثة أفعالا، وتتعين خلا وعدا للفعلية إذا سبقت بما المصدرية، أما حاشا فلا تسبق بما المصدرية. الآن سيذكر المؤلف بعض المواضع التي يكون فيها الاسم منصوبا، إلا أن هذه المواضع قد تقدم بيانها ودراستها. قال: وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم لا التي لنفي الجنس فتقدم الكلام عليها في المرفوعات. وأما التوابع، يعني أن من أنواع المنصوبات التابع للمنصوب، التابع للمنصوب، وهذا التابع سيأتي بيانه في باب خاص، ولذلك قال: وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.